الوحدة الخامسة: العادات والتقاليد. عادات وتقاليد عربية. للمجتمعات العربية كغيرها من المجتمعات عادات وتقاليد تعكس أسلوب الحياة فيها، اكتسبتها بمرور الزمن، فتناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل حتى يومنا هذا. ورغم وجود بعض الاختلافات في هذه العادات بين الدول العربية، قلما نجد اختلافا جوهريا فيما بينها، وإن كانت الأقطار مختلفة ومتعددة. وقد قبل الإسلام عددا من تلك العادات وأيدها، كالجود والوفاء وإغاثة الملهوف وحسن الضيافة، ورفض عددا آخر منها كوأد البنات وأنواع الزواج المحرم لمخالفتها لتعاليم الوحي. وتعد الأعياد واحدة من المناسبات التي تظهر فيها تلك العادات بوضوح، فطرق الاحتفال بالعيد واحدة في البلاد العربية والإسلامية، وإن اختلفت في بعض التفاصيل. ومن تلك العادات شراء ملابس العيد الجديدة وتحضير الحلوى والمعجنات، وعقب صلاة العيد يتبادل الجميع التهاني بالعيد المبارك، وتبدأ الزيارات بين الأهل والأقارب. ومما يميز العيد أيضا ما يعرف باسم العيدية، وهي مقدار من النقود يمنحه الكبار الصغار ليشتروا بها ما يشاءون من الألعاب والحلويات.